السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الأفاضل، أسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا لقاء متجدد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا موعدنا مع صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراها. نقرأ من كتاب العلامة الألباني رحمه الله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. نسعى جاهدين أن نشبه صلاتنا بصلاة نبينا صلى الله عليه وسلم، نرجو من وراء ذلك رضا ربنا باقتدائنا بنبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نتابع، وهذه هي الحلقة الرابعة من هذه السلسلة المباركة: صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراها. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ونتابع في القراءة من كتاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهو يصف لنا بجمعه للأحاديث صفة صلاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهنا فقرة جديدة عنون لها الشيخ الألباني رحمه الله بقوله: القيام، يعني القيام في الصلاة. وقال: وكان صلى الله عليه وسلم. الآن نحن ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فتأمل وأرأني قلبك وسمعك وعش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها، يعني في الصلاة، قائما في الفرض والتطوع ائتمارا بقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الغالي. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها، يعني قائما في الصلاة في الفرض وفي التطوع. مر معنا في الدروس الماضية بعض الأدلة على القيام في صلاة الفريضة، وأجمع العلماء ونقل الإجماع ابن عبد البر رحمة الله عليه أن القيام في صلاة الفريضة على القادر ركن من أركان الصلاة. العاجز والمريض له أحكام ستأتي معنا إن شاء الله، لكن القادر على القيام، القيام في صلاة الفريضة بالنسبة له، القيام في صلاة الفريضة بالنسبة للقادر ركن لا تتم الصلاة إلا به. وأجمع العلماء أن من صلى الفريضة عامدا مع تركه للقيام وهو قادر عليه أن صلاته غير مجزئة وأنه يجب عليه الإعادة. مرة ثانية، القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة في حق القادر على القيام، لا يسقط إلا عن العاجز، وله أحكام سيأتي إن شاء الله ذكرها. وأجمع العلماء أن من ترك القيام في صلاة الفريضة مع قدرته عليه أن صلاته لا تصح وأن عليه الإعادة. قال طبعا مر معنا أدلة على القيام في صلاة الفريضة، ولكن هنا قال في الفريضة والتطوع، أو في الفرض والتطوع، التطوع اللي هو المستحبات والسنن والنوافل. قال أنه كان صلى الله عليه وسلم أيضا يقوم فيها، يصليها من قيام. نذكر بعض الأدلة على قيامه في النافلة، لأنه مر معنا أدلة على القيام في الفريضة، وسيأتي معنا أيضا بقية أدلة. عندنا حديث حفصة رضي الله عنها، حفصة ابنة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت، والحديث رواه مسلم في صحيحه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبحته. طبعا قلنا أن من أسماء الصلاة النافلة، صلاة السنة، الصلاة المستحبة، من أسمائها السبحة. قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحته قاعدا. كان الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي الفريضة ويصلي النافلة من قيام، يقف في الفريضة ويقف في النافلة صلى الله عليه وسلم. لكن هنا حفصة رضي الله عنها تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحته أو صلى سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام صلى الله عليه وسلم. قبل ما يتوفى بعام، النبي صلى الله عليه وسلم كبر وضعف وكثر لحمه صلى الله عليه وسلم، فعجز، فكان يصلي النافلة من قعود صلى الله عليه وسلم. قالت: حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي صلى الله عليه وسلم، يعني النافلة، فكان يصلي في سبحته قاعدا، كان لا زال يصلي الفريضة من قيام، لكن في صلاة النافلة كان يصليها من قعود صلى الله عليه وسلم. قالت: فكان يصلي في سبحته قاعدا، خلي بالك، ويقرأ السورة فيرتلها، يترسل فيها، يقرأها بترتيل، هذا أمر الرحمن جل جلاله، ورتل القرآن ترتيلا، يترسل لا يتعجل، يتمهل في القراءة، يرتلها ويجودها صلى الله عليه وسلم. قالت: ويقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. يعني لو عندنا سورتين في القرآن، واحدة أطول من الأخرى، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في النافلة بالصورة الأقصر، من كثرة ما يرتلها ويجودها صلى الله عليه وسلم، يجود القراءة ويترسل ولا تعجل في القراءة، تظن إن هذه اللي هي أقصر أطول من أختها. اسمع الكلام مرة ثانية. قالت حفصة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحته، يعني السنن والنوافل، قاعدا، كان بيصلي الفريضة والنافلة من قيام صلى الله عليه وسلم، حتى كان قبل وفاته بعام. قبل وفاته بعام حصل إيه؟ قالت: فكان لما كبر وضعف صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي سبحته قاعدا، الصلاة المستحبة يصليها من قعود، ولا زال يؤم المسلمين ويصلي الفريضة من قيام صلى الله عليه وسلم، لكن في السبحة، في النافلة، في السنة. قالت: فكان يصلي سبحته قبل ما يتوفى معام قاعدا، وبعدين ويقرأ فيها أو يقرأ السورة فيرتلها، يقرأ بتمهل وترسل صلى الله عليه وسلم، حتى تكون من كثرة ما يجودها ويرتلها ويترسل فيها صلى الله عليه وسلم أطول من أطول منها. عندنا سورة أطول من الأخرى، إذا قرأ بالأقصر صلى الله عليه وسلم من ترتيله فيها تحسب وتظن إنها أطول من سورة، الواقع إن هي أطول من هذه الأولى صلى الله عليه وسلم. قالت قال الشيخ الألباني رحمه الله ائتمارا، يعني امتثالا لأمر الله تعالى بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. طب هنا مسألة، إذا كان الإمام بدأ الصلاة من قعود، إذا بدأ الإمام الصلاة من قعود، بدأ الصلاة قاعدا وليس عند هؤلاء الذين سيصلون خلفه إمام غيره، هو الذي يحسن القراءة وأقرأهم لا يريدون أن يقدموا عليه غيره، فتقدمهم وبدأ الصلاة قاعدا، في هذه الحالة يصلون من قعود. إذا بدأ الإمام الصلاة قاعدا المأمومون لا يصلون من قيام، إنما يصلون خلفه قعودا. لما نقول ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في شقه صلى الله عليه وسلم وصلى يوما بالصحابة من قيام، فرآهم صلى الله عليه وسلم قيام فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته صلى الله عليه وسلم قال كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر إلى نهاية ما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله بمثل وزيادة حبيب الغالي. طيب قلنا إن الإمام إذا بدأ الصلاة قاعدا المأمومون يبدأون الصلاة ويتمون الصلاة ويكملون الصلاة من قعود. طيب إذا حصل أثناء الصلاة ما ألجأه للقعود، يعني بدأ الصلاة قائم، بدأ الصلاة من قيام الإمام، ثم عرض له تعب مفاجئ في أثناء الصلاة وأكمل الصلاة من قعود، في هذه الحالة الأقرب للصواب والراجح أن المأمومون يكملون الصلاة من قيام، كما حدث لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأيام قليلة وأبو بكر رضي الله عنه وأم المسلمين، فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبو بكر أن يثبت فلم يثبت وإنما تأخر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من جلوس لعجزه عن القيام، وأبو بكر يأتم به والمسلمون يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه. فالمهم إن الإمام إذا بدأ الصلاة من قعود يصلي المأمومون خلفه طول الصلاة من قعود، إذا بدأها قائما لكن عرض له في أثناء الصلاة شيء جعله يكملها من قعود يتمون الصلاة قياما. أما فالحاصل أن العلماء أجمعوا على أن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة في حق القادر على ذلك، أما العاجز والمريض سأتي الكلام عنه إن شاء الله. وأما القيام في صلاة النافلة، القيام في صلاة النافلة فليس ركن من أركان الصلاة، الصلاة المستحبة يجوز من غير عذر أن يصليها الإنسان من جلوس، لكن إن لم يكن له عذر فله نصف أجر القائم، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في مكانه بإذن الله. لكن الحاصل الآن إن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة و في حق القادر، وسيأتي الكلام عن العاجز، وسيأتي الكلام عن صلاة النافلة من جلوس، وسيأتي تفصيل ذلك في مكانه إن شاء الله. قال الشيخ الألباني رحمه الله وإئتمارا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، قانتين يعني ساكنين خاشعين، وهذه الآية من أدلة حرمة الكلام في أثناء الصلاة. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان في بداية فرض الصلاة يجوز أن يكلم الرجل من بجواره في الصلاة، ثم نسخ ذلك ومنع المسلمون من الكلام في الصلاة إلا بقراءة القرآن والدعاء وما فيه مصلحة الصلاة. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، الحديث رواه البخاري، قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أثناء زمان نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت وقوموا لله قانتين، عفوا وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. لما الصحابي يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، يبقى هذا كأنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. فقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا له حكم المرفوع، كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. طيب نتابع مع كلام الشيخ الألباني رحمه الله. قال الأخ يسأل يقول ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ في نهاية الكلام إن شاء الله أجيبك على هذا السؤال. يقول الشيخ الألباني رحمه الله وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة. الكلام ده تكلمنا فيه في الحلقة الماضية، صلاة السنة والصلاة المستحبة والنافلة على الراحلة في أثناء السفر، وتكلمنا عن حكمها أيضا في أثناء في الحضر. قال وسن لأمته صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في الخوف الشديد، صلاة الخوف أيضا تكلمنا عنها في المرة الماضية، على أقدامهم رجالا أو ركبانا كما تقدم زي ما مر معنا في المرة الماضية بفضل الله. قال وذلك لقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أمر الله جل وعلا بالمحافظة على جميع الصلوات وأكد على الصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، دلت على ذلك الأدلة الكثيرة لعل من أوضحها ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب يوم غزوة الخندق قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. فصلاة العصر أكد القرآن على المحافظة على جميع الصلوات وزاد التأكيد على هذه الصلاة، حافظوا على الصلوات كل الصلوات والصلاة الوسطى. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكد على ما أكد عليه القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ترك صلاة العصر يعني من غير عذر حبط عمله، حبط عمله ذهب ثواب عمله كل أعماله تذهب. لا، الإمام ابن القيم رحمه الله فصل في ذلك وقال حبوط جزئي، إذا ترك صلاة العصر في يوم معين حبط عمله هذا اليوم، ذهب تعبه وذهب ثوابه. وإذا كان متعودا على ترك صلاة العصر يحبط عمله حبوطا كليا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كأن ضاع منه أهله وماله. فترك صلاة العصر شديد، شدد الشرع فيه، شدد عليه القرآن وحذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، قال وصلاها الفريضة في مرض موته لما قلنا أنه خرج وأبو بكر رضي الله عنه أم المسلمين وخرج أنظر للمسلمين في صلاتهم صلى الله عليه وسلم فرح بهم، فلما أبى أبو بكر أن يثبت في مكانه وقد أشار له النبي صلى الله عليه وسلم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالصحابة من جلوس، هذه صلاة فريضة. قال وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا وصلاها يعني الفريضة كذلك مرة أخرى قبل هذه حين، يعني صلى صلاة الفريضة صلى الله عليه وسلم من جلوس مرتان، مرة في المرض الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، قال وصلاها مرة أخرى كذلك يعني من جلوس، حين قبل ذلك حين اشتكى المرة التي قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من على فرس وجحش في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، قال اشتكى وصلى الناس وراءه قياما، وقفوا صلوا وراءه وهو جالس صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال إن كدتم لتفعلون أو إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، إيه اللي بيعملوه فارس والروم وما ينفعش إحنا كمسلمين نعمله؟ قال يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني نتابع الإمام. قال فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا، إذا بدأ الصلاة من جلوس فصلوا جلوسا أجمعون، لكن إذا طرأ له عذر في أثناء الصلاة فيكملونها من قيام، وهذا هو الصحيح والراجح إن شاء الله. من احتاج للصلاة من جلوس سيأتي في الحلقة القادمة إن شاء الله الأقرب لهيئة الجلوس في الصلاة لمن احتاج لذلك ومن عجز عن القيام. نختم إن شاء الله بسؤال الأخ، ما حكم الصلاة خلف المبتدأ؟ الأصل أن الإنسان يتحرى أن يصلي خلف الإمام من أهل السنة والذي لم يعرف ببدعة، وهذا متيسر وواسع إن شاء الله. لكن لو فرضنا أن إنسان في مكان الناس قدموا فيه إنسان مبتدأ، فهذا الإنسان إذا كانت بدعته مكفرة، إذا كانت بدعته مكفرة لا يصلي خلفه. إذا كان يدعو إلى بدعته وبدعته فيها حيد عن التوحيد وفيها خروج عن الدين، فهذه البدعة المكفرة لا يحل لك أن تصلي وراءه. أما إذا كان البدعة التي هو عليها من باب البدعة الإضافية، يعني شيء ما أتت به السنة لكنه لا يصل إلى حد أن تكون بدعة مكفرة ولا يدعو إلى ذلك، وإنما هو في المجمل على عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما عنده بدعة إضافية، يعني في بعض المخالفات يقع في بدعة وليس معروف بأنه من رموز أهل البدع، فصلي وراءه فصلاتك صحيحة إن شاء الله. نسأل الله أن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في المرة المقبلة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، واجزه عنا ما خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.